دخل استاذ عند الفكره فحينما ذهب الى البخاري والتقى به ايده وشجعه على هذا التشجيع مهم جدا يعني له حظ من نعم حقيقة الشيخ مصطفى العدوي من الفضلاء جدا وخيره عظيم يعني عندهم من الحفظة والطلاب والطالبات والذرية الصالحة إن شاء الله حقيقة فهذا وجه المبارك فتاواه في غاية الدقة وحقيقة من أشوفه وأنظر إليه كأنه شيخ الإسلام حقيقة يعني حتى حينما يخرج على الصفا في غاية الالتزام أفضل من غيره مما يخرجون على تلك القناة فنسأل الله أن ينفع به الشيء الذي نسجله عليه بعض الكتب التي تطبع مكتوب عليها إشراف ونحن لا يعتني بحد تصليح هذا لا حصل خلاف بين أهل الأصول هل أنه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد أم لا يجتهد فالصواب أنه يجتهد وقد ذكرها المفسرون في تفسير قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفره وشاورهم في الأمر في قضية وشاورهم في الأمر يعني فيما لم يرد فيه نص ويجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة في هذا الشيء وهو ليس ملزما بالأخذ بالرأي طبعا فالصواب أنه يحق له الاجتهاد فيجتهد فيما لم يرد فيه النص نعم ويتابعه الوحي فإذا أصاب مراد الوحي أيده فإن لم يصب مراد الوحي تابعه الوحي كما في أسرى بدر وكما في عفى الله عنك لما أنت فالصواب أنه يجتهد نعم خلافا لمن أنكره مثل الشيخ ضياء الله أعلم كيف ثم هذه تغيير للناس الناس مداراة الآخرين المدار هو الراوي الذي تجتمع عليه الطرق يعني لو فرضنا أسأل أعمش روى عنا خمسة كلهم روى عنا أعمش هو مدار الحديث فلما تجينا طرق متعددة تجتمع عند الأعمش هذا هو المدار عندنا مدار وعندنا وجه وعندنا طريق وعندنا مخرج متشابهة متقاربة لكن المدار اللي هو يكثر دائما هو أسأل يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر هذا مدار روى عن يحيى بن سعيد قيل 700 وقيل 100 وهو مدار الحديث الذي دارت عليه الاسانيد واجتمعت عليه الروايات. هاي زينب بنت خزيمة النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في السنة الثالثة للهجرة خديج تزوجها في السنة السابعة للهجرة فرق بين واحدة من الوقت يعني اي يعني بينات اربع سنوات ذكرها من عبد الله في الاستيعاب اول صفحة 19 باب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهناك خلاف هل هي اختها من الام ام لا حتى لو انها اختها من الام فهو لم يجمع بينهما شيخ ما بالنسبه الربا غير ما يجوز لا يوقع حتى بالاستنساخ ما يصير ابدا ما فيها مجال نحن اتفقنا النصيحه الرضا بطاعه المطيع وعدم الرضا بمعصيه العاصي بعض الذين لا يخشون الله يقول لك هذا جائز أما أنها ليس كاذبة ولا شاهد هذا غير صحيح على الكلام فهذا مساعد ومشارك ومعاون هل يمكنك ان تكون